فالصدق من أهم صفات الداعية المسلم إذا أراد أن يكون على السنة، بالإضافة إلى الصدق في الأفعال، أن يكون صادقا يطبق ما يفعل، لا يأمر الناس بالبر وينسى نفسه. كثير من الدعاة حقيقة تبين لمن يعاشرهم ويخالطهم صلوات الجماعة لا يحضرونها، ربما بعضهم تراه حليقا، أولاده وبناته ليسوا على مقدار من التقوى ولم يربهم التربية الإسلامية، تراه يعد فلا يوفي، وكثير من أعماله تراها تنصرف إلى الدنيا ولغير وجه الله. فأين الصدق في الأفعال والأقوال والنيات حتى تؤهلهم لنصر الله عز وجل؟ فيجب على الدعاة الذين يشرفون على هذه الصحوة أن تكون فيهم هذه الصفات، صفة الزهد في الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. والصفة الثانية الصدق في الأقوال والأفعال والنيات والدعوة. الصفة الثالثة التواضع. فكثير من الدعاة تراهم إذا قرأوا عدة كتب يتعالون على الناس، مثقف ما شاء الله، يجادل ويفهم، وقد يتجلى على بعض العلماء وينشر أنه جادلهم وأفحمهم وأقام عليهم الحجة، وترى كثيرا من هذا الكلام يجري على ألسنتهم: والله أقمت الحجة على مثلا فلان. فلذلك نجد أن هذا خلاف هدي المرسلين وخلاف هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواضع يجب أن يكون عليه المسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتواضع للصغير والكبير، للجارية، للطفل، لا يتكبر على أحد، تأخذ الجارية بيده حتى يقضي لها حاجتها. فأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالتواضع صفة تحبب الناس فيك وتقربهم إليك وتجعلهم يقبلون دعوتك ويستجيبون لك. الصفة الرابعة صفة العدل، والعدل والإنصاف أقصد في الأقوال والأفعال. العدل قل أن تجدها عند إنسان إلا من رحم ربك. العدل أقصد الذي يعبر عنه قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هذا العدل هو من صفة أهل الإيمان، وهو من صفة الذين يرضى الله عنهم، وهو مميز من مميزات السلف الصالح رضوان الله عليهم، كما ورد أظن من قول وكيع الذي يقول: أهل العلم أهل السنة هم الذين يقولون ما لهم وما عليهم، وأما أهل الأهواء فيقولون ما لهم. العدل مع العدو ومع الصديق، تنصف حتى خصمك، لا تتقول عليه، لا تفتري عليه، لا يدفعك بغضك إياه أن تفتري عليه أو أن تنشر الأخبار التي لم تثبت عنه أو لم تتأكد، وإنما واجب العدل أن تقولها كما هي، لا تقول ثبت ذلك، إن كان ظنا فقل ظنا، أو ثبتت فبين ثبوتها، فأن تكون عادلا. فهذا العدل الذي افتقد كان سببا من أسباب سدود كثير من الناس عن دعوات إسلامية. فأما حينما يرى الناس أننا نعدل معهم ونقول ما لهم وما عليهم وننصفهم، سيعودون إلينا، يعني بعد تجارب سيجدون أننا نحن الصادقين، نحن الذين يجب أن يؤخذ كلامنا، نحن الذين يجب أن يوثق بدعوتنا، فيستجيبون لنا ويدخلون في دين الله أفواجا. فالعدل بالرضا والغضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات تقوى الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر وفي الغنى. أراني أطلت كثيرا، وكان بودي أن نستمع إلى أستاذنا، لكن الحديث يجر بعضه بعضا والحديث الشجون، فأكتفي بما سبق، راجع إن الله عز وجل أن نسترشد بهدي ربنا وبكتاب ربنا وسنة نبينا، ونسأل أهل العلم ونبقى في صحبتهم ونستفيد من علمهم، فلا نتطرف ولا نبالغ، ونكون متوسطين معتدلين عادلين متواضعين مطبقين أقوالنا وأفعالنا، وصادقين مع أنفسنا ومع دعوتنا. إذا فعلنا ذلك نرجو أن ننال رضوان الله عز وجل في الآخرة وسعادة الدنيا ونصر الله عز وجل وتأييده، وما ذلك على الله العزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. استاذنا ابا عبد الرحمن، ورد في كلام الاستاذ ابي عمار كلمه نفهمها جميعا، ولكن هناك اناس قد لا يقدرون الكلام قدره وقد لا يفهمونه على وجهه، وهي كلمه التطرف. نحن نعرف ان التطرف بمقابل الغلو في الشرع، لكن الان استعملت كلمة التطرف في غير وجهها، فحبذا لو إضاءة من فضيلتكم لنستفيد ويستفيد الآخرون، وجزاكم الله خيرا. مبارك فيكم جميعا. أنا أعتقد أن الأخ المحاضر أبو عمار جزاه الله خيرا حينما تعرض لهذه القضية قد تحفظ إلى حد كبير من أن تفهم على أنها تؤيد استغلال أعداء الإسلام من الغربيين أو المتغربين، حينما ينسبون كل مشكلة أو باقعة إلى أهل التطرف من المسلمين، وهم في الواقع إنما يشيرون إلى المسلمين الذين يتمسكون بأحكام الدين، وإن كانوا قد يكونوا في وجهة نظرنا في بعض الأحيان مخطئين، لكن هم يقصدون بهذه الكلمة ليس ذم التطرف فعلا الذي هو الخروج عن الوسط الذي دندن الأستاذ أبو عمار في كلمته الطيبة إن شاء الله، ولو أنه تخللها غير قليل من التكرار، ولكن لعل التكرار هنا يفيد ويرسخ في أذهان بعض الحاضرين، وبخاصة إذا لم يكن قد سبق لهم أن سمعوا مثل هذه المواعظ الطيبة. المقصود أن أولئك الأعداء أعداء الإسلام حينما يذكرون التطرف هم لا يقصدون التطرف الذي عناه أستاذنا هنا، وإنما يقصدون بالتطرف هو التمسك بالإسلام. وإلا فالحديث الذي ذكره مما جرى بين سلمان وأبي الدرداء، وفيه إن لنفسك عليك حقا ولزوجك حقا إلى آخره، وأحاديث أخرى ومنها الأثر الحسن أو الصحيح الذي أشار إليه عاجيا إياه إلى بعض السلف، وهو من قول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالاقتصاد هو التوسط، وقد أورد في ذلك آيات كثيرات طيبات. ولذلك فما أعتقد أن هناك مجالا لاستغلال هذه الكلمة إلا على طريقة أولئك الذين يصح أن يقال فيهم إنهم يصطادون في الماء العكر، أو يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، كمثل من يحاول أن يغرر ببعض الإسلام ببعض المسلمين الذين لا ثقافة عندهم بأن يرد له الآية يفصلها عما قبلها فيوهمه شيئا خلاف ما أراد الله عز وجل بالآية. وأوضح مثال في ذلك حينما يقرأ قوله عز وجل: فويل للمصلين، لكن لا يتمها بالآية التي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهؤلاء ليس لأحد سبيل عليهم، كما قيل في بيت الشعر المعروف: لا ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن لها منها زاجر. والحق أقول أنه لا يمكن لإنسان متجرد عن الهوى أن يعلق على كلمة الأستاذ حول التطرف، لأنه هو قصد فعلا التطرف الذي هو إما غالى وإما قارط أو أفرط، فهو لم يكن وسطا. هذا ما يمكن أن أقول جوابا عن ذلك السؤال، ولكن الذي أراه من الفائدة أو من إتمام الفائدة، ولو أن الوقت تأخر بعض الشيء فالساعة الآن 10:50، أن نفتح الباب لبعض الإخوان الحاضرين أن يعقبوا على ما سمعوا، أو أن يوجهوا بعض الأسئلة إن كان ذلك في أذهانهم، وإلا لعلنا نستأذن وننصرف. فإذا كان عند أحدهم شيء من التعقيب أو السؤال حول ما سمعوا من هذه الكلمة المفيدة إن شاء الله، نريد أن نسمع ذلك التعقيب، خاصة من بعض من نشعر بأنهم قد بدأ النعاس يداعب أجفانهم، فلعلهم يعني يتحركون شيئا بطرح سؤال. هل عندكم شيء؟ بين لا شيء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا، من التجربة التي مريتها ومنها تجربة قاسية في 15 سنة الماضية، 13 في هذه الفترة، يعني بعض إخواننا في بعض دول المغرب العربي يمرون يعني إخواننا السلفيين يعني يتعرضون لمثل هذه التجربة، المحنة أو لنفس هذه المحنة، فما هي النصيحة التي تسوقها لهم، وما هي يعني وما يعني يعني ما كان أنيسك في هذه الفترة؟ والله هذا سؤال يشمل شيئين. أما أنيسي فالحمد لله كان كتاب الله عز وجل، فكنت يعني أثبت ما أحفظه، والحمد لله أنا يعني كنت حفظته صغيرا من أظن 14 سنة، ثم أنسيت شيئا منه بعد ذلك، ثم استعدته في محنة هذه. فالقرآن الكريم يعني كنا نقضي يوميا يعني من الصباح الباكر من استيقاظ الساعة 6 بعد الطعام إلى الظهر في قراءة القرآن، وبعض خالفنا السنة بعض المرات، في مرة قرأت في يوم واحد من الصبح إلى العصر أنا وأخي يعني تلوناه، يعني شغلنا الشاغل الحمد لله، وخاصة لما الإنسان يحفظ غيبا يدرج فيه بسرعة. فالقرآن الكريم فعلا نعم الأنيس. هل كنت مضطرا للمخالفة؟ والله ما مضطر، لكن شوق هكذا وحماسة. كان ينبغي أن تطعم تلاوة القرآن ذكر الله في بعض الأوراد الواردة في السنة مما أنت خبير بها أولا، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك ترمي عصفورين بحجر واحد، تنجو من المخالفة وتجمع إيش كما جاء في قصة أبي بكر وعمر وبلال، وفي رواية عمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد اجتمعوا لديه، يا أبا بكر مررت بك البارحة وأنت تقرأ القرآن سرا، قال: يا رسول الله إني أسمع من أناجي، ما في داعي أن أتعب حالي وأرفع صوتي، قال: فارفع من صوتك قليلا. لماذا؟ لأن هذه القراءة السرية قد تجلب النعاس والملل، فحينئذ أنت تقرأ القرآن جهرا. فقال: يا رسول الله، إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. قال: فاخفض من صوتك خليلا. ثم قال لي بلال أو عمار، وهنا الشاهد: مررت بك البارحة وأنت تقرأ القرآن آية منها هنا وآية منها هنا. قال: يا رسول الله، كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض، فأنت ما تقرأ شيء من القرآن لا تخالف الحديث الذي أنت أشرت إليه أو السنة التي أنت أشرت إليها، ثم تضم إلى هذه التلاوة المباركة الطيبة كلاما طيبا آخر من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك تكون قد جمعت بين دفع المفسدة وجلب المصلحة. وهذه من قواعد أصولية التي ندندن حولها دائما وأبدا. وأتم كلامك. أنا هون من المخالفة عندي أن الحديث يقول لم من قبل القرآن أقل من 3 ليال لم يفقهه. فأولت ذلك لنفسي أنه أنا لا أريد بهذه القراءة أن أفقهها، وإنما أريد أن أثبتها. هي أشكل، هي أشكل، هي تأويل، هي دوبل، هي تعبير. اعترف بها يا شيخ. كيف؟ اعترف، قال أولتها. لكن يا ترى أولها وهو مقتنع بها أم كيف؟ هاي مشكلة. طيب. قلت يعني نحو الكراهة، فالكراهة يعني في بعض الأوقات كثير. نعم. ففعلا القرآن الكريم نعم الأنيس، خاصة الإنسان يعني حينما يقرأ الآيات التي فيها مثل وضع الممتحن يجد أنه مثل ما يقال الدواء على الجرح. الله أكبر. يعني في بلسما وشفاء لما في الصدور، كما قال الله عز وجل: نعم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فيجد فيه الإنسان الشفاء، ويزيد في ذلك أنه يتأمل المعاني ويتفرع لها فيملأ وقته. وما يعني ما وصف الله عز وجل به الكفار لا يصل إلى الأشقى، يجد فعلا مصداق ذلك في الواقع. مضطر لنقاطعك الآن بخلاف المحاضرة، مذكرا أنك لست الآن في محاضرة وإنما أنت في إجابة عن سؤال. بس شيخ مساح لي طرف أستنى ماضي طيب. بالإضافة إلى هذا كان يعني أشغل الوقت كما قلت بعض الظهر، كان في يعني دروس ولقاءات. الحمد لله يعني في اليوم فعلا ما أكاد أفرغ يعني، أو يعني حتى أحيانا أحصل قضاء الحاجة أجلها حتى أغضير جدا جدا من جلسة إلى جلسة. فالحمد لله كسبنا كثيرا يعني في دعوة السلف، ويعني هناك صلوا عليها وبعضهم تبناها وتأثر بها قليلا كثيرا. أما الشيء السؤال الأول الذي ذكرته، هذا سؤال سبب كيف تقضي وقتك. السؤال الثاني ذكرني به، أنت سأل سؤالين. الأنيس كيف هذا الأنيس ذكرته؟ ماذا تنصح أهل؟ ماذا تنصح أهل الجزائر؟ والله أنصحه أو في ليبيا أو غيرها. أنا الحقيقة يعني في ما أوقعني في هذا يعني طيبة قلب ويعني عدم التدقيق في المسائل وعدم الاحتياط والتحفظ بنفسي. فما أدري إذا بعضكم سمع مني إنه الذي يعني أوقعني في السجن هو بعضهم طلب مني مساعدة وشكى إلي فقط وكذا، هو ممن كان يعمل في عمل مسلح فأعطيته، فما كشف هذا فأعتقل. فلذلك أنصح إخواني هناك أن لا يتوبطوا في هذا العمل والعمل المسلح، وأن يبقوا على الجادة ويلتزموا بالصبر وبأنفسهم وبالدعوة، حتى يصبح يعني إذا سجد أحدنا أو إذا اضطهد يضطهد وتنطبق عليه الآية الكريمة: وما نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أما أن يعتقد لماذا إنه قتل أو فجر أو أرهب، فهذا يشوه الدعوة ويفسد عمله. فالذين تولطوا أن يقلعوا عن تولطهم وينسحبوا فيهاجروا ويتركوا البلد إن استطاعوا، والذين لم يشاركوا في الأعمال أن يحتاطوا فلا يتصلوا بأحد من هؤلاء، إذا أراد أن يبيت عندهم فلا يبيتوه، وإذا كان طلب منهم مساعدة فلا يساعدوه. قد يقول القائل هم كانوا يحتجون به، وأنا غرضت بهذا فعلا، أن كنت أتذكر أحاديث أن حق المسلم على المسلم خمس وأن ينصره إذا استنصره، لكن فيما بعد فكرت وأنا في السجن يا أخي يستنصروننا ونحن ماذا نملك؟ يعني مثل غريق يستنجد بغريق، نحن لا نملك أنفسنا شيئا، يعني لا نأثم إذا لم ننصرهم، إنه ما عندنا قوة تستنصر بقوي، أما إذا كان بضعيف مثلك لا يملك موضع قدمه فبماذا تستنصره وماذا تقي عليه من حق؟ فأنا كنت فعلا يعني وقتها ما فكرت في الحديث حق التفكير، فأرى أنه يجب أن ننصره، حق المسلم هذا على المسلم خمس ومنها نصرته. فتفقه الصحيح أنه أن لا يتدخل مع هؤلاء ولا يساعد، ويعني يسلم الإنسان لنفسه وتبقى الدعوة التي يدعو إليها خالصة لوجه الله عز وجل. والصبر كما قلت واستمرار في ذلك حتى يأتي الله عز وجل بالفرج، والدعاء إلى الله عز وجل، فالدعاء يعني سبب من أسباب النصر والخلاص والفرج، وما يعبأ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم سبحانه وتعالى. هذا أهم ما يلزم وحسبي فقد أطهر. جزاكم الله خيرا. أنت قلت من الخمس إذا استنصرت، لا نسبة المظلوم إيه، بس قلت من الخمس تذكر في رواية مثلا ذكرنا بها رواية رب السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وإتباع الجنازة ونصرة المظلوم. أذكر بأجيب الإشراي الجامع بذكر موجود في نصرة المظلوم. أنا اللي في ذهني وإذا استنصحك فانصحه. لا حديث آخر. حديث رائع واستنصرك فانصره. سبعة ذكر في حديث. أنا هيجيب من الشيء. طيب غيره يا أخوانا. شفنا جلسات بعض الشباب أو أكثر الشباب في هذه الأيام في قيل وقال وفلان مبتدع وفلان ضال، وأنتم تعلمون هذه أظن والله أعلم شيخنا يعلم هذه الفتنة، فما هي النصيحة لطلبة العلم المبتدئين الذين يخوضون في هذه المسائل وكأنهم نصبوا قضاة، وما هي الحصيلة التي وصلتم إليها في هذه الفتنة ليرتاح الكثير من الخوض في هذه المسائل؟ والله ما ترى أنه هذه الأجزاء تفضل نحن تكلمنا في هذا أكثر مرة فهم يريدون أن يستفيدوا منك، لكن مثل ما يقال يا أخي أيفت ومالكم في المدينة أنا شد عضودك بأخيك سمعنا الجواب. أما أن ينشغل خالب العلم والمقبل على دعوة السلفية بهذا ففي الحقيقة لا يعني هو خطأ وانحراف منه. نحن صحيح لا نتورع إذا كان إنسان ما ثابت عليه مثلا الكفر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عندكم من الله فيه برهان وحجة واضحة بينة في كلامه فعله لا يحتمل إلا هذا، فنقول هذا عنه، وإن كان مع ذلك لسنا مكلفين، يعني إذا ما قلنا هذا عنه لا نأثم، لن يسألنا الله عز وجل يوم القيامة لماذا لم تقل عن فلان إنه كافر، لا، يعني إذا لزم الأمر من باب النصيحة ووعظ الناس وتحذيرهم منه نقول، لكن ليس هذا شغلنا وليس هذا همنا، فلا يجوز هذا أن يشغلنا عن الهدف الأصلي الذي هو تذكير الناس ووعظهم وتبيين الحق لهم وتربيتهم على الإيمان والعقيدة الصحيحة والفهم الصحيح. ففعلا يعني أرى من بعض الإخوة السلفيين يقعون في هذا ويقعون في التصرف والغلو الذي أشرت إليه، فمن ذلك أنهم يفتون بعدم الصلاة والأئمة في المساجد، لماذا؟ والله فلان مبتدع هذا المسجد في كذا. أقول إذا كنا سنمتنع عن الصلاة وراء مبتدع فلن نجد مسجدا تقريبا إلا ما ندر هو على السنة. ف فهل بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هكذا كان عند السلف الصالح؟ لا، كلا ثم كلا. فلا نغالي ولا نبالغ، ويعني على الإنسان أن يسلك السبيل الحق، نخالط المسلمين ونجتمع معهم ونذكرهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذا الانشغال، يعني تسقط أخبار الآخرين، وأن نجعل ذلك همنا ونجي نتسلى، يعني أصبح كشفاء يعني لما في أنفسنا من الحقد عليهم. هكذا يجب أن يكون موقفنا موقف الإشفاق عليهم، إشفاق على ضلالاتهم، البحث كيف نتعاون لإزالة منكر، كيف نتعاون لنصحة جاهل، كيف نتعاون ونتفق لتبيين حق. هذا أولى يعني من كل ذلك. فإذا كان سيكون ديدننا وتسلياتنا، فالمسلم ليس له وقت التسلية، وإنما هو جاد يكون وقته كله في معالي الأمور، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فهذا من السفساف الذي يجب أن نتنزه عنه. إذا كان أستاذي تعليق، نكتفي بهذا القدر، لأنه بعض أخواننا نعشوا إن لم يكونوا قد ناموا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.